لا تبكني أماه وابك بلوعة دينا جريحا ما عليه بواكيا. ما كنت يوما رغم حبسي جاثيا، فلأجل ربي أستطيب عذابيا. أماه إن خط القضاء منيتي بدم تحرر، فاصبري لمصابيا. لله قد قدمت روحي راغبا، ثمنا ليبقى أصل ديني عاليا. وقحمت أسباب المنايا حاملا، بيدي لنصرة دعوتي أكفانيا. يا أم لا تبكي لحبسي دمعة، وابكي لدين ما عليه بواكيا. فالسجن خير من حياة مذلة، وأنا لربي قد نذرت حياتي. أنا لست أركع رغبة في لقمة، أو أشتكي صوتا يعرب دعاتيا. والسجن ليس بحابس لي دعوتي، والقيد ليس بمطفئ أنواريا. أنا هاهنا حر برغم سلاسلي، ورنينها يشجي ربوع فؤاديا. أنا هاهنا عزي هنا حريتي، فالعز قيدي والشموخ جراحيا. سأقول للسجن الذي قد ضمني، أشدد قيودك لا تفك وثاقيا. أنا هاهنا حر ودون قيودنا، شعب يطأطئ للخيانة جاثيا. يا سجن إني قد عشقت سلاسلي، هذه السلاسل والقيود سلاحيا. يا سجن إني قد ألفت زنازني، هذه الزنازن والظلام ردائيا. أنا في قيودك شامخ في عزتي، والحر يخنع خلف سورك راضيا. قد حددوا عيشي على قضبانهم، وبظل قيدك مولدي ووفاتيا. وعلى جدارك قد خطبت ملاحمي، حفرا بظفري والمداد دمائيا. بدمي خطبت براءتي من كفرهم، ولأجل ذا ضاقت علي بلاديا. يا أم لا تبكي لقيدي واصبري، فالفجر يشرق عن قريب آتيا. والكفر مندحر بإثر جيوشهم، والنور من ديني يشعشع زاهيا. والحق منتصر برغم سجونهم، والقيد منكسر وديني عاليا.